إذا كانت الصفوف مستوية هل يسن للإمام أن يقول لهم استووا تراصوا؟ بعضهم يأخذها كأنها سنة ثابتة له يعدلها الصفوف أو عوجة ما يعدل فيها. لاحظهم يعلمهم حتى يعتادوا هذا، يعرفوا يلتفت إليهم يقول استووا تراصوا حتى يهتموا بهذا، يعتادوا هذا الشيء ويعرفون السنة. يقبل عليهم بوجهه يا شيخ. وجهه. إذا كانوا مستويين يسن له أن يقول هذا. إذا كانوا معتدلين. ولو حتى يعتادوا. النبي كان يوقف قال هذا كلام الناس. صلى الله عليه وسلم. ليس سنة يا شيخ. سنة. نعم. جزاك الله.